الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى شرح كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية. دخل بقى رجع كل حاجة مكانها. كبداية لمنهج التوحيد في معهد الفرقان التمهيدي، وهذا المنهج بفضل الله تبارك وتعالى يلخص القضايا المهمة المطلوب معرفتها من قبل يعني طالب كل طالب علم. كما تعلمون أن العقيدة من جملة العلوم الواجبة التي أمر الله تبارك وتعالى بتعلمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلماء بيقولوا أن العلم الواجب منه أن يتعلم العقيدة الصحيحة وما ينافيها من الشرك. فإحنا هنا بندي المنهج التمهيدي، وبعدين في سنة أولى إن شاء الله تلتحقوا بالمعهد الكبير تكملوا المنهج العلمي المطلوب. طبعا أنبه وأذكر إخواني وأخواتي قبل البدء في المنهج أن طلب العلم يحتاج إلى صبر، وإلى أن يحتمل العبد تعلم العلم النافع ويتعلم يصبر على الطلب ويصبر على دروس العلم ويصبر على مذاكرة العلم ويصبر على فهمه وإدراكه حتى يفتح الله له الأبواب. واتقوا الله ويعلمكم الله. الإنسان يحتاج إلى أن يصبر وأن يبذل جهده في تعلم العلوم النافعة. احنا كم يعني امضينا من اوقات في اعمالنا من اعمالنا في تعلم العلوم الدنيويه البحته، تعلق بعلوم الطب والصيدله والتجاره وغير ذلك من انواع العلوم النافعه، لكنها ليست العلوم التي يتقرب العبد بمجرد المطالعه فيها الى الله سبحانه وتعالى. من العلوم الدنيويه تحتاج الى نيه حتى يتقرب الانسان بها الى الله. أما العلوم الشرعية فالمطالعة فيها عبادة لله تبارك وتعالى، وتعلمها من المجاهدة والجهاد بالكلم، الجهاد بالكلمة كما هو معلوم. قال صلى الله عليه وسلم: نزلوا طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني مجاهدون بهذا الحق الذي يتعلمونه. فإحنا نتعلم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب قضايا العقيدة المهمة، طولها طبعا الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإيمان بالله عز وجل فهي القضية العظمى، القضية الكبرى التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها ويدركها وأن يفهم تفاصيلها. الإيمان بالله عز وجل، الإيمان يعني الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، الإيمان بربوبية الله وألوهية الله وأسمائه وصفاته. ولكن ما معنى الإيمان بالله؟ سؤال يطرح إيه نفسه على المنهج. ما معنى الإيمان بالله؟ تقول معنى الإيمان بالله الإيمان بوجود الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يبقى المعاني دي مكتملة تعني الإيمان بالله عز وجل. يعني اللي بيعتقد أن ربنا موجود نعتقد أن ربنا له موجود، هذا لم يؤمن بالله عز وجل، لأن هذا معنى فقط من المعاني التي ينبغي أن يؤمن بها وأن يعتقدها وأن يوقن بها يقينا جازما. الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يمكن يا إخواني إلا من قبل الوحي. الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالغيب عموما لا يمكن أن يكون إلا من قبل الوحي، لأن كل الطرق الحسية مغلقة، بمعنى أنك لا تستطيع أن ترى الله تبارك وتعالى، ولم يره أحد ليصفه لك، وليس له ند ولا شبيه ولا نظير. الله يبارك فيك، الله يحفظك، بارك الله فيك. متى الأذان؟ ماشي الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. عشان الكتاب الألقاء يعني نعرف نكتب وراح. الله أكبر. مش عايز بس أقول بالراحة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم يا رب يا رب يا كما قلنا يا إخواني أنه لا يمكن أن تكون معرفة الله تبارك وتعالى طاعة. تفعل أحسن يعني. تشوف إخوة بس كده جوه المسجد. اقفلها بس. اقفلها. نقول أنه لا يمكن أن تكون معرفة الله تبارك وتعالى إلا بالوحي، فإنه لا يمكن للناس أن يتعرفوا على الله عز وجل إلا بذلك، لأن كل الطرق الحسية كما قلنا مغلقة، فلم يره الإنسان، لم يره أحد منا، ولم يره أحد ليصفه لنا، وليس له ند ولا شبيه ولا نظير. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن رؤيته لربه قال نور أنى أراه، يعني كيف أراه، حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه يعني أنوار وجهه سبحانه وتعالى. يعني لاحترقت كل المخلوقات، لأنه يرى كل هذه المخلوقات. فإذا لم يره، لم تره ولم يره أحد ليصفه لك، وليس له ند ولا شبيه ولا نظير حتى نقول أن الله مثل كذا. في مثلا واحد عايز يوصف مثلا نيودلهي، فأقول لك نيودلهي دي بص شايف الزحمة بتاعت القاهرة أهي دي شبهها، تمام؟ فهناك مثل ذهني يمكن أن يقارن أو يوصف به، لكن هذا يتعالى الله تبارك وتعالى عنه. فلم يبق إلا ما أخبرنا به عن نفسه وما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فكل ما أخبرنا به يجب علينا أن نصدق به وأن نؤمن به وأن نعتقده وأن نوقن به يقينا تاما كاملا لا شك فيه ولا مرية فيه. فهو يعرفك على نفسه، الله جل يعرفنا على نفسه سبحانه وتعالى، ويخبرنا عن ذاته المقدسة، ويخبرنا عن أسمائه وصفاته، ويخبرنا عن أفعاله جل وعلا، فالذي يفعله الله سبحانه وتعالى في كونه وفي مخلوقاته. هذا كله من جهة الإخبار، وهذا في كتاب الله بفضل الله. القرآن كله إما خبر عن الله أو عن أسمائه أو صفاته وأفعاله جل وعلا، أو إخبار عما يلزمه أو ما يستلزمه ذلك من من العبودية. وأنت لما تتعرف على ربنا تعرفه حق المعرفة، هذا يلزم منه أن تعبده عبادة كاملة تامة، تخضع له خضوعا كاملا، تحقق معنى العبودية له، تفرده بالعبادة. أن تتعرف على الله وعلى ما ينبغي لله جل وعلا، هذا يلزم منه أن تخضع له. ذلك القرآن إما خبر عن الله أو خبر عما يلزمنا أن نؤديه لله من العبودية والخضوع والالتزام بالأوامر، لأنه يأمرنا أن يفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وبمقتضى العبودية نحن نفعل ما يأمرنا به وننتهي عما ينهانا عنه. يأمرنا بكذا فسمعا وطاعة، ينهانا عن كذا سمعنا وأطعنا، فهذا مقتضى العبودية. وإما خبر عما يعني عما وعد الله تبارك وتعالى به من استجابوا لأمره والتزموا بهديه والتزموا بشرعه، أو خبر عما يعني ينتظر من خالف أمره ولم يؤمن به ولم يلتزم بشرعه يوم القيامة. القرآن كله يدور على هذا المعنى، على هذه المعاني التي ذكرتها لك، إما خبر عن التوحيد عن الإيمان بالله عز وجل يخبرك عن عن أسمائه وصفاته، إما خبر عما يقتضي ذلك من العبودية أو الأوامر والنواهي أو ما يتعلق بالجزاء يوم القيامة. المعنى الأول بقى الذي ينبغي أن نتعلمه، وذا ذكر هنا في الكتاب، في أول ما تطالع الكتاب هتلاقي يقول أول ما يجب على العباد، وأول سؤال هيقول لك أول ما أول ما يجب على العباد أو ما يلزمهم أن يؤدوا. أنا دايما بقول قبل هو إن كان ده يعني هنتعرض له بالتفصيل في بعض الأسئلة القادمة، لكن ينبغي أن نقول أن من أعظم أدلة الإيمان بألوهية الله أنه الواحد الأحد الإله الفرد الصمد، أعظم دليل في القرآن على ذلك هو أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالربوبية. تقول لي يعني إيه؟ هقول لك لما تلاقي أول أمر في القرآن في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، طب ليه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أنتم تعبدونه لأجل أنه أوجدكم من العدم وامتن عليكم بصنوف النعم، وهو الذي يدبر أمركم بالليل والنهار، فيلزمكم أن تعبدوه وأن تفردوه بالعبادة. عشان كده العلماء لما جاءوا قسموا بعض التقسيمات المتعلقة بعلم التوحيد بالاستقراء بالنظر في النصوص، قالوا هناك نصوص في التوحيد تخبر عما يجب لله تبارك وتعالى أو عما ينبغي أن نعتقده في حقه سبحانه وتعالى، وينبغي أن نتعرف به على الله عز وجل. في نصوص بتتكلم على حق الله على العبيد، هو أن يعبدوه ولا إيه ولا يشركوا به شيئا. فقالوا يبقى نقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. نيجي نحلل الكلام نقول له توحيد المعرفة والإثبات. أتعرف على الله سبحانه وتعالى وأثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. توحيد المعرفة والإثبات. ينزل كده لو أنت بترسم معايا ولا حاجة، في حاجة بتترسم ولا حاجة، واخد بالك سهوم كده، سهمين تحت التوحيد والمعرفة والإثبات كده، سهمين تحت التوحيد المعرفة والإثبات كده، سهمين كده، سهم رايح ناحية اليمين وسهم رايح ناحية الشمال. توحيد الربوبية، والناحية الثانية توحيد الأسماء والصفات. إن الربوبية بيخبرك عن أفعاله، والأسماء والصفات بيخبرك عن أسمائه وصفاته. الربوبية إيه؟ الربوبية أفعال الله، توحيد أفعال الله جل وعلا. توحيد الربوبية هو اعتقاد انفراد الرب بأفعال لا يفعلها غيره. كلام مهم ده. توحيد الربوبية إيه؟ أنت كل يوم تقرأ ربوبية ربوبية، ها؟ الحمد لله إيه؟ رب العالمين، تقرأها مرارا. فعشان تعرف يعني رب، يقول لك رب في اللغة يعني مالك، يعني سيد، ماشي؟ أنا بتكلم على مش المعنى اللغوي، بتكلم على المعنى الإيه؟ الاصطلاحي، اللي عند الناس اصطلاحي الإيه؟ أهل هذا الفن. وإن كان المعنى اللغوي له تأثير في الإيه؟ في المعنى الاصطلاحي، وهو أن توحيد ربوبية، ربوبية رب مالك وسيد، هو الذي هو مالك هذا العالم، مالكه وهو ملكه. طب هو مالكه ليه؟ ليه يملك أعيان الأشياء؟ لأنه أوجدها من العدم. بسيطة، أنت حد غني يعرف عنك حاجة؟ أما توجد؟ الله وحده هو الذي كان يعلم ما الذي سيكون من إيه؟ من هذه المخلوقات، وهو الذي أوجدها من العدم، والذي قدر وجودها في الأزل، وهو الذي أخرجها وخلقها وأوجدها من العدم. فإذا هي ملك له. ده أنت لما تيجي واحد يشتري من واحد الإيه؟ الأرض دي يدفع له ثمنها، يقول دي بتاعتي، ها؟ مع إنه ده ملك عارض، سرعان ما ينتهي، إما بأن تزول عنه أو يزول عنها. لكن الملك في حق الله ملك حقيقي لأشياء، لعين الأشياء، لأنه أوجدها من العدم. كل واحد فينا ملك لله، ملك له، وهو ملك لهذا الكون يتصرف فيه كيف شاء، وهو السيد الذي يأمر بما شاء كونا وإيه شرعا. المهم إن عشان أنا مش هقول في التفاصيل ده، أنا بتكلمك كده إيه كلام إجمالي. مع توحيد الربوبية معناه إيه؟ اعتقاد انفراد الرب بأفعال لا يفعلها غيره، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، واعتقاد انفراد الرب بالملك والملك والسيادة، واعتقاد انفراد الرب بالملك والملك والسيادة. سيبوا بقى التفاصيل لحين ما إيه ما نصل إلى التفاصيل، لكن ده معنى توحيد الإيه؟ الربوبية. ركز عشان أسألك، توحيد الربوبية، الناحية الثانية توحيد إيه يا راجل؟ توحيد الأسماء والإيه والصفات، اعتقاد ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه من الأسماء والإيه والصفات. هو ربنا اللي بيخبر عن نفسه، بيخبر عن إيه؟ عن أسمائه الحسنى. عشان كده احنا نقول أسماء ربنا توقيفية، لازم ربنا يوقفنا عليها، ما ينفعش نخترع له أسماء ونقول إن ربنا اسمه المهندس مثلا، واخد بالك أنت؟ ما ينفعش نخترع من عندنا أسماء، لابد أن تكون الأسماء إيه؟ توقيفية. وسيأتي الكلام شرط تفصيل. الغرض أنه هو يخبر عن أسمائه ويخبر عن صفاته جل في علاه في محكم الآيات أو فيما جاء في السنة النبوية الشريفة. يطلع تاني معايا الشجر عشان نقفل قبل الصلاة. توحيد الربوبية، وتوحيد إيه؟ تطلع فوق في الشجرة تبقى إيه؟ توحيد المعرفة والإثبات. نكمل بعد الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه في شرح كتاب 200 سؤال في العقيدة. وقلنا الإيمان بالله عز وجل وهو أول أركان الإيمان وأول واجب على العباد أن يتعلموه وأن يعرفوه وأن يعبدوه وحده لا شريك له. تكلمنا عن توحيد المعرفة والإثبات، وقلنا في الجانب الطرف الآخر من التقسيمة كده، العلماء قالوا تقسيم التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب، فقالوا اسمع كده الكلمة اللي إيه، لما تشوف التعريف يبقى المعنى ده أو يتضمن معاني مختلفة، اللي هو الايه التعريف او الاسم الذي يعرفون به المعنى. القصد والطلب، من الذي يقصد؟ من الذي يطلب منه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكأنه توحيد المعبود، توحيد العبادة، توحيد من يطلب منه ومن يعبد ومن يقصد ومن يتوكل عليه إلى غير ذلك من المعاني. يبقى توحيد القصد والطلب مقصود به توحيد الألوهية. ألوهية، الألوهية دي ما الألوهية دي مأخوذة من إله، ماشي كده؟ مأخوذة من الإله، ماشي كده؟ فتوحيد الألوهية يعني توحيد الإله، يبقى في إله واحد بس يتوجه إليه العباد، فلا يتوجهون إلا له ولا يعبدون إلا إياه ولا يصمدون إلا له سبحانه وتعالى بكل معاني الإيه؟ العبادة الظاهرة والإيه؟ والباطنة. طيب الكتاب بيقول إيه بقى؟ بيقول السؤال الأول، ما أول ما يجب على العباد؟ قال في الإجابة، أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، مش الشك كما تقول المعتزلة. الشك يقعد يشك بقى احنا هنا ومين اللي خلق الكون ده، ونشك في كل حاجه موجوده، لان هذا والعياذ بالله الشك ده ليس ايه، ليس الا تردد. وقد يموت الانسان على هذا الحال، فيموت ايه، يموت كافرا، لان الايمان اول ما واجب فيه وهو اليقين المنافي للايه، للشك. فانت تقول اول واجب على العباد ان يشكوا، ده حاجة عجب. قول لك دول بقى أصحاب العقل والعقلانية والمدرسة العقلانية، كلام ولا ليها علاقة بالعقل خالص، يعني هيبان إن شاء الله أثناء الكلام. لكن هي الإيه الواجب، أول ما يجب العبادة يؤخذ من، يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف ما الذي يجب على العباد أن يفعلوه. وذلك هو قال هنا، أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل، أي أخذ عليهم الميثاق يعني في عالم الذر، قبل إيه؟ في عالم الذر في أول الأمر، وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين. أو ده أمر الأول، أهم أمر، وهو أمر العبادة، وهو أمر توحيد العبادة. قال ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله نورا فما له من إيه، فما له من نور. يبقى أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، إيه هو؟ العبادة. ها؟ عشان كده حسوب السؤال الثاني، وما هو الأمر الذي خلقهم الله له؟ قال تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. وقال تعالى، اسمع بقى كلام الآيات، احتجاج بالآيات في هذا الموطن، من أروع ما يكون. قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني لم يخلقهم الله تبارك وتعالى عبثا، ولم يخلقهم لعبا، ولم يخلقهم من أجل العبث واللعب. وخذاك وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالإيه؟ إلا بالحق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. والحق المراد به هو ما أمر الله به، هو الحق، وما أخبر الله عنه هو الحق. الحق ده هو ما جاءت به الرسل، الحق ما جاءت به الإيه؟ ما جاءت به الرسل، وما أخبرت به الرسل، وما أمرت به الرسل. يعني ما خلقنا الناس إلا لنأمرهم وننهاهم، ما خلقناهم إلا من أجل أن نشرع لهم فيلتزموا، وأن نضع لهم الأوامر فيقوموا بها ويسيروا على هديها. ليس لهم مجال في ذلك إلا إيه؟ إلا هذا هو الحق الذي ينبغي أن يسيروا فيه وأن يسيروا عليه. قال وما بينهما إلا بالحق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. كثير من الناس جعل حياته عبث ولعب، كل همه هو الإيه؟ العبث واللعب، وخبرك، فلم ينتبه إلى الهدف أو المراد الذي خلقه الله جل وعلا من أجله. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ما فيش بعث، ما فيش نفور، ما فيش نشور، ما فيش حساب، ها؟ وإن الدنيا دي إنما خلقت هكذا، بس خد بالك، لو ما فيش بعث ونشور وحساب يبقى ده عبث. لو إن ما فيش بعث ونشور وحساب يبقى عبث، لأن الناس هنا يتهارجون ويتقاتلون وتظالمون، هناك ظالم وهناك مظلوم. فإذا لم يكن بعث ونشور وحساب وجنة ونار، فيبقى هذه الدنيا كلها عبث، لابد أن ينتصر للإيه؟ للمظلوم من الظالم، لابد من يوم ينتصف فيه من المظلوم من الظالم للمظلوم، ولابد أن يأخذ كل مخلوق من هذه المخلوقات حقه، وإلا لكانت القضية قضية تهارج بقى. الناس يتهارجون كالحيوانات بلا معاني ولا مقاصد ولا أهداف ولا قيم. فلو ما كانش بعث ونشور الدنيا فعلا كان باطل فعلا. وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، إنه ظن أنه هو مش إيه؟ أنه يبعث ولا يحاسب. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما إيه. هذا هو ده الحق، شفت بقى، ها؟ ولتجزى كل نفس بما إيه؟ بما كسبت. يحكم بين الناس بالحق وبالعدل وبالإيه؟ وبالشرع. ولتجزى كل نفس على ما قدمت، ليلتزم يأخذ أجره، وليضيع وفرط يحاسب على ما فرط. ولتجزى كل نفس بما إيه؟ بما كسبت. شوف لوازم التوحيد، سلم ما يؤمن بالله تبارك وتعالى يؤمن بعدله وحكمته، وأنه لا يفعل شيئا عبثا، وأنه لا يوجد الخلق، لا يوجد المخلوقات عبث، وأنه سبحانه وتعالى من حكمته وعلمه وعدله أنه يحاسب الناس يوم أن يلقونه. ده مقتضى الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. كلما تؤمن بالله يبقى تجد الإيمان باليوم الآخر أمر ضروري، أمر ضروري أن تؤمن بالله واليوم الإيه؟ وأن تؤمن باليوم الآخر. فلذا قال وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما إيه؟ بما كسبت وهم لا يظلمون. كل من أتى بشيء يحاسب عليه يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى، لا يظلم مقدار إيه؟ لا يظلم الله الناس إيه؟ شيئا، بل أنفسهم يظلمون. طيب، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليأمرهم وينهاهم. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ورضاه، هيذكر هو هنا معنى العبادة. هيقول ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى من أجل الخلق؟ يبقى هو الإيه؟ هو العبادة، أن يفيدوه بالعبادة. يبقى أما أول ما يجب على العباد أن يعرفوا الأمر الذي من أجله خلقهم. طب ما هو الأمر الذي خلقهم؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأنه ما خلق هذه الدنيا إلا بالحق ليفردوه يلتزموا بأمره، ولأنهم سوف يحاسبون ويجزون على ذلك. ما معنى بقى العبادة ومعنى العبد؟ قال إن أراد، ما معنى العبد؟ العبد إذا إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره. معبد، مذلل، خاضع، ورب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، كل مذلل والكل معبد. لو قلنا بمعنى أنه معبد من جهة الأوامر الكونية، يعني كل خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى الكوني القدري. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لما يقول له إيه؟ كن فيكون. كل المخلوقات دي معبدة بهذا المعنى، مذللة، خاضعة، لأنه لا راد لأمره، لا راد لقضائه، ولا مبدل لحكمه. فهذا إنما عندما أتكلم عن الأمر الكوني القدري، لما أتكلم عن الأوامر التي تكون في الكون بقدرة الله سبحانه وتعالى، كن فيكون. إنما أمره بين الكاف والنون، إذا قضى شيئا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. ماشي كده؟ يبقى هنا بهذا المعنى كل المخلوقات خاضعة، لا كافر ولا مؤمن ولا كافر يخرج عن هذه الأوامر. بيخلق متى؟ ربنا سبحانه خلق الخلق وأوجده من العدم، وهو سبحانه وتعالى يقبضهم متى شاء، وهو يتصرف فيهم كما شاء، لا إرادة لقضاء ولا مبدل للحكم. طيب أمال إيه عشان كده بقول إيه؟ يقول العبد إن أريد به المعبد يعني المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى يشمل كل الإيه؟ جميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره، ورب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامل، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، كن فإيه فيكون، ومدبر بتدبيره، ولكل منهم رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العبد الحكيم. وإن أريد به العابد، يعني الكافر معبد من هذه الجهة، خد بالك عبد من هذه الجهة، يعني ممكن يجي في القرآن لفظ عبد على كافر، ممكن يجي كده ويعبر عنه بإيه؟ لأنه الإرادة هنا أنه عبد لهذه الأوامر الكونية، مسخر مذلل. وذلك زي في سورة الإسراء لما في قوله تبارك وتعالى في أول السورة يقول جل وعلا بعبده، لا العبد هنا مقصود به الرسول، إنما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد. بعض المفسرين يقولوا أخت نصر، الله أخت نصر تيجي الزادة، رجل كافر وثني، وهو ده المعنى الذي يقصده أن الذي قصده هؤلاء العلماء الأفاضل في هذه الآية، أنهم عبادا لنا من جهة العبودية بهذا المعنى، العبودية بمعنى أنه خاضع لله سبحانه وتعالى، مسخر مذلل، مسخر مذلل، يخضع لأوامر الله الكونية، كن فيكون. أما إذا كان المراد به العابد، ويريد به العابد المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبقى لو اتكلمنا بمعنى العابد يبقى عابد ده ايه؟ ده مريد، ده محب، ده بيخضع بإرادته، بيخضع مش بس للأمر الكوني القدري لأن كلنا خاضعين لذلك، إنما يخضع لأوامره الايه؟ الشرعية الدينية التي يأمره فيها، التي يأمره جل وعلا فيها بأن يفعل ولا يفعل، ده حلال وده ايه؟ وده حرام. طيب يبقى بيقول فرق، بيفرق ما بين العبد والعابد، خد بالك بالجزئيه دي، ها فرق ما بين العبد والايه والعابد. وبعدين قال طيب ما العابد ده بيدل على العباده، احنا عايزين نتكلم في العباده، العباده بمعناها الايه؟ بمعناها شرعي. فقال اذا وما العباده؟ ما الامر الذي خلق الله من خلق الله من الناس من اجل؟ قالوا العباده. قال العباده هي اسم جامع. اخذ تفسير مين؟ الشيخ الحافظ الحاكم هنا، ده تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة. خليك معايا في السؤال ده عشان السؤال ده مهم. يقول ما العبادة؟ فشيخ الإسلام بيقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. قالوا العبادة، قالوا قال غير أهل العلم العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل والخضوع، كمال الحب والتعظيم مع كمال الايه الذل والخضوع. خد بالك من الكلام ده واكتبه عندك، مش موجود في الايه، مش موجود في تفسير الايه العباده. كمال كمال الحب والتعظيم مع كمال الايه الذل والخضوع. يبقى عشان تبقى انت عبد له ينبغي ان تحبه كل الحب وان تخضع له كل الخضوع، تحبه تعظمه ها وتخضع له وتلتزم بأمره. فقالوا هذا في العبادة. وقال شيخ لما تيجي تنظر بقى تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، هتلاقي شيخ الإسلام ابن تيمية قال تعريف جامع فعلا. بيقولوا ايه؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يبقى أصل العبادة أن تفعل ما يحبه الله وإيه ويرضاه، وأن تبتغي ما يحبه الله وإيه ويرضاه. يبقى أصلها في القلب أن تكون مخلصا مريدا لما يحبه الله ويرضاه، أن تعبد ربنا بمزاجك، تعبد ربنا لما تراه أنت مناسب، ولا تعبد ربنا بما يحبه ويرضاه، بما يحبه ويرضاه، وتبتغي بذلك إيه وجه الله. يبقى لابد أن تكون إيه مخلصة. عشان كده قال ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعالوا قسموها بقى الأقوال بسرعة كده، الأقوال والأفعال، هات الأقوال كده ها وتحط تحتها سهمين، أقوال ظاهرة، أقوال باطنة، أفعال ظاهرة، أفعال باطنة. وتعال ندي مثال ونوضح ونبين، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مصحصحوا كده عشان ايه؟ عشان نعرف نشرح. قولوا ايه الاقوال؟ اقوال ايه؟ ظاهره وايه؟ وباطنه. ايه بقى الاقوال الظاهره؟ ما هو القول الظاهر وما هو القول الباطن؟ قالوا الاقوال الظاهره وكل ما يتقرب به العبد الى الله عز وجل بالقول الظاهر، واعظم ذلك أن يتقرب إلى الله بالنطق بالشهادتين، لأنه لا يثبت الإسلام إلا بإيه؟ إلا بالشهادتين. فقالوا القول الظاهر أعظم الركن هو قول الظاهر، الركن هو إيه؟ هو النطق بالإيه؟ بالشهادتين، ركن الإسلام الأعظم. ثم من القول الظاهر ما نتقرب إلى الله جل وعلا به من الواجبات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة الفاتحة في الصلاة وغيرها مما نتقرب إلى الله به بالواجبات بالقول، ماشي. وهناك الكثير من المستحبات كالذكر والاستغفار وغير ذلك، ماشي كده. كل ده يتقرب الله بالقول الإيه؟ الظاهر. طب تعالى الناحية الثانية، القول الباطن. قول باطن اللي أنت بتقوله ده، آه والله صدقني في قول باطن، ما كلمك بجد، في قول ايه باطن. هو في باطن يعني ما حاجه مش ظاهره، فيبقى ازاي قول؟ اه قول القلب يا حبيبي. وقول القلب هو تصديقه ويقينه. يعني قول القلب يساوي التصديق. أن يصدق القلب بما أخبر الله، وأن يوقن بما جاء فيه بما أخبر الله تبارك وتعالى به. ده كده يبقى مؤمن، وإلا فلا إيمان إلا به بتصديق ويقين. فطبعا احنا لسه شرحين من شوية، قلنا يعني يخبر يؤمن بالإيه، يعني يؤمن بالله، يصدق بما أخبر الله به عن نفسه، ومطالب بحاجات تانية. خد بالك في موضوع قول الباطن ده، ده مطالب بأن يؤمن بالله، وأن يؤمن بالإيه، بالملائكة، وبالكتب. في جانب تصديق بالكتب، صح؟ الكتب دي مش ظاهرة كلها، مش احنا بين أيدينا القرآن ومش بين أيدينا القرآن، بين أيدينا ولا لا؟ بين أيدينا. طب كيف، ما الجانب الغيبي فيه؟ أنه من عند الله، فنصدق. أحسنت، نصدق بما أخبر الله به أن هذا كلامه، وأنه تكلم به حقيقة، وأنه سمعه جبريل وأداه إلى محمد. في جزء إيه؟ غيب أهو، متعلق بإيه؟ بالتصديق أهو، متعلق بإيه؟ باليقين والإيمان، تمام. والإيمان بالملائكة والكتب والرسل. تقول لي ما الرسل اللي جم لنا الناس وكلموهم وشافوهم بعينيهم؟ هقول لي احنا ما شفناهمش. طب ما هم نقلوا لك يا اخي ان هم شافوهم، ما هي شغلانه. انما فين الجزء الغيبي؟ انه رسول من عند الله، ولذلك هو بياتي بمؤكدات لهذا الايه، لهذا لهذه الدعوه. هو بيقول انا رسول من عند الله كده، ولا بياتي بايه؟ بالآيات البينات الواضحات القاطعات الدالة على أنه رسول من عند الله، تمام. يبقى ده قول الإيه؟ الباطن، تصديق بالخبر، كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به. إيه كمان يا إخواننا؟ والإيمان بالقدر خيره وشره. ده موضوع كبير أوي، موضوع كبير هنتناوله إن شاء الله بالإيه؟ بالتفصيل في وقته. طيب تعالوا معايا تاني. هو بيقول في الايه، انا بقول لك تعالى يا ابن جنت، هو انا ايه، هو تعريف العباده. ما هي العباده؟ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الاقوال ها والافعال. الافعال ماشي، احنا قلنا خلاص الاقوال الظاهره تمام. الافعال بقى الظاهره والايه والباطنه. طب الافعال الظاهره، قالوا هذا امر يسير، الصلاه والزكاه والعبادات كلها الظاهره يؤديها الانسان بجوارحه وبلسانه، بلسانه وجوارحه. أدخل اللسان من الناس، من أدخل من العلماء، من أدخل اللسان في إيه؟ في العبادة الإيه؟ الظاهرة، وده صحيح، بس هو خصها هناك في القول بالإيه؟ في القول الظاهر، ففيش داعي للتكرار يعني. فيبقى العمل الظاهر ما يؤدى بالجوارح. طب تصلي إزاي؟ بالجوارح، جوارحي، وأدي الزكاة من مالي، وهكذا. العبادة الظاهرة كلها بيؤديها بالجوارح. طيب الناحية الثانية ليه؟ الأفعال الباطنة. إيه الأفعال الباطنة دي؟ إيه الأفعال الباطنة دي يا أخوانا؟ أفعال باطنة، أعمال باطنة، عبادات باطنة. أيوة، حد قال هنا صح. اللي عايز يجاوب يرفع إيده، عشان أنا عارف اللي عايز يجاوب يرفع إيده. فضل. أعمال القلب اللي هي كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة وغير ذلك من العبادات. وعلى رأس هذه العبادات الإيه؟ الإخلاص. وعلى رأسها إيه؟ الحب، ماشي، حب في الله يعني، الحب والخوف والرجاء، كلام جميل. يبقى هنا العبادات الباطنة هي عبادات فيها حركة للقلب، قدر، بص حط دي عندك مهمة جدا، هي قدر زائد عن التصديق، وحركة للقلب يتحرك القلب بها بالإقدام أو الإحجام. في حركة زيادة، في قدر زائد عن الإيه؟ عن التصديق الباطن. هو أنت تصدق بخلاص يقين، قلنا خلاص ده قول الإيه؟ قلب. عمل القلب بقى اللي هو الإيه؟ الأعمال القلبية التي أمر الله بها، أمرك بالحب، وأمرك بالخوف، وأمرك بالرجاء، وأمرك بالتوكل. يبقى في درجة من الحركة، قلبي بيتحرك، بس في كل حركة حركة مختلفة. ماشي كده؟ قلبك يتحرك بما يناسبه، قلبك يتحرك بما ايه؟ بما يناسبه. كلام جميل. طيب لما يسألك يقول لك طب متى يكون العمل عبادة؟ متى يكون العمل؟ مش الشغل يا حبيبي، مش قصده على الشغل ده، قصده متى يكون العمل الذي تعمله عبادة؟ قال إذا كمل فيه شيئان. العمل ده يبقى عبادة إذا كمل فيه، إذا كمل فيه إيه؟ ما تيجي الواحد تقول له روح صلي يقول لك العمل عبادة عم شيخ، تقول له ابن الصلاة واجبة، واجبة أو أعظم ما فرض الله على الناس أن يؤدوا صلاة في أوقاتها، كتاب موجود ينبغي أن تؤدى في الوقت. يقول لك العمل عبادة عم شيخ، العمل عبادة ده معناه هذا كلام غير صحيح لو تحتج بي عليه لتضيع الصلاة. العمل ده مباح من المباحات، يجوز لك أن تتكسب، يشرع لك أن تأكل عيش، ها زي بيقولوا باللغة الايه الدارجة، ولكن هذا لا يجوز، ليس مع إضاعة الصلاة. لا خير في رزق أضاع الصلاة، لا خير في رزق ايه أضاع الصلاة. فيبقى العمل عبادة. قال إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل، يعني كمال الحب لله والتعظيم والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. قال والذين آمنوا أشد ايه حبا لله، أي من المشركين لآلهتهم، وقيل من المشركين لله، فإن حبهم لله حب مشوب، واخد بالك. وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم إيه مشفقون، يخافون من إيه ألا يقبل الله تبارك وتعالى منهم الأعمال. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله بيوصف العباد بقى، بيوصف عباد الخلص، بيوصفهم بإيه؟ بحاجتين. اسمع الآية تعرف الدليل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ها ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني أدي الرغب فيما عند الله، أدي الرحب الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما الفرار منه إليه جل وعلا، والخشوع الذي يملأ القلب نتيجة الإيه الخشية ومعرفة الله عز وجل وتعظيم الله تبارك وتعالى. لازم يجمع بين الأمرين، يجمع بين الخوف والإيه والرجاء، يجمع بين الحب حب الله وتعظيمه والخوف والرجاء حتى تكتمل معاني الإيه معاني العبودية في قلبه. ويكون هذا العمل طبعا يكون هذا العمل بيتكلم على العمل الباطن ده، إن العمل الباطن يكون فيه كمال الحب لله مع كمال الذل والإيه والخضوع. فتقول لي يا عم الشيخ ما جابش سيرة الاتباع والائتمار، الذل والخضوع ده ازاي؟ كيف تكون ذليلا لله؟ الذل والخضوع يعني الذل لإيه؟ الالتزام بأمر الله. كمال الحب والتعظيم، احنا بنتكلم عن الحب والتعظيم والخوف والذل، ده معناه ايه؟ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، التزام باوامر الله وبما جاء على لسان رسول صلى الله عليه واله وسلم. يبقى العباده حتى تستقيم على امر الله، او حتى يكون العابد عابد قريب من الله عز وجل، لابد ان يحقق معاني مهمه جدا. اولها ان يكون ايه؟ ان يكون معظما لله عز وجل وذليلا وخاضعا له جل في علاه. طيب ايه تاني؟ لو ان الواحد في الحقيقه، انا بقول لك والله فعلا لو ان الانسان تلبس بذلك، تلبس بالاخلاص وتلبس بالحب والرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى، وكان ايه ملتزما بما ذكر الشيخ هنا، فانه يكون قريب جدا من الله. لذلك قال بعديها على طول سؤال بعد كده، قال ايه ما علامه محبه العبد لله؟ ما علامة، ما قالش ما هنا، ما سألش قال إيه ما علامة أن يكون العبد محبوبا لله، قال ما علامة محبة العبد لله؟ إيه العلامة اللي تدلك أن ده عبد بيحب ربنا وبيعظم أمره فعلا؟ إيه العلامة اللي تدلك أن ده بيحب ربنا؟ أنه إيه؟ قال أنه يعظم أمره، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يسخطه الله، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذلك كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كلام رائع. اللي بيحب ربنا ده ها علامة المحبة التزام الأمر. قل إن كنتم تحبون الله إيه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى إذا كنت صادق في المحبة فعليك أن تظهر يعني ما يدل على هذه الدعوة بالتزام الإيه الأوامر. وهو في الحقيقة بيقول لك هو بيقول لك أن هذا العبد يحب ما يحبه الله. خد بالك ما يحبه الله ومن يحبه الله. يحب ما يحبه الله أي من الأعمال والأقوال، ومن يحبه الله يعني من الأنبياء والرسل، من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، من يحبهم الله. ويبغض ما يبغضه الله، ها ما يبغضه الله من الكفر والنفاق وغير ذلك، ها ومن يبغضهم الله من الكافرين والمنافقين والمجرمين والظالمين. يبقى من وإيه وما. بماذا بيقول بماذا عرف العباد؟ استسلسل المسألة، ها من يكون العمل، متى يكون العمل عبادة؟ إذا كان في حب وتعظيم وفي خضوع وذل وانقياد. طيب ما علامة محبة العبد لربه؟ أن إيه؟ أن يحب ما يحبه وأن يبغض ما يبغضه. بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ المعتزل يقول لك بعقولهم، بالعقل، بالعقل نعرف ربنا عايز إيه، نعوذ بالله. وعايز دي ما تنفعش في حق الله لأنها من العوز. يقول لك بالعقل نعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله. طبعا ده في الحقيقة لا شك أنه فيه أوجه من القصور. ممكن العقل يعرف قبح القبيح، ويعرف العقل ممكن يميز بين القبيح وبين الحسن، ويعرف حسن الحسن وقبح القبيح، لكنه لا يعرف تفاصيل ذلك. العقل أضعف يا أخواننا من كده. إحنا ما نعرفش التفاصيل التي يحبها الله ويرضاه. يعني إحنا نحب نعرف أن ربنا يحب من عباده، ماشي، نعرف أن ربنا يحب من عباده الصدق، ويحب من عباده أن يكونوا أمناء أمين. طب إيه تفاصيل الأمانة؟ تفاصيل الأمانة تفاصيل أداء الأمانة إلى أهلها ومتعلق بها من أحكام، تفاصيل الولايات، أحكام الولايات وأحكام الأمانات وحقوق العباد. تفاصيل ذلك مش موجودة غير في الكتاب. فين؟ في الكتاب والسنة. الإنسان ما يعرفش حقيقة ما تفاصيل ما يحبه الله جل وعلا ورضاه. مثلا أنا أقول لك، أنا أعطيك مثال يوضح لك المسألة حيث تعرف أن أنت مش ممكن بالعقل تعرف التفاصيل، لا بد أن تخبر بها، لا بد أن تؤمر بها على وجه التفصيل. أنا منين أعرف؟ أنا منين أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا يدلون إلى الميت بدرجة واحدة وكانوا من إيه؟ من أبنائه. منين أعرف الكلام ده؟ ده هو ما يحبه الله ويرضاه، لو بالعقل أو بيتساو بالعقل السقيم، العقل الضعيف، العقل الذي لا يدرك كل المعاني، بالعقل الذي ينظر إلى ظاهر الأمور ولا ينظر إلى بواطنها ولا يعرف الحكم والمصالح. لكن لما تيجي تشوف تنظر بقى في المسألة، ده ربنا أمر هنا، ده ربنا يحب من عباده أن يؤدوا ذلك لأجل مصالح عميمة تعود عليهم بإيه؟ بتنفيذ هذا الأمر. ده الفرق بقى بين العقل الذي ينظر إلى المصالح والحكم المترتبة على الأوامر، وبين العقل الذي لا ينظر إلى ذلك، لا يهتم بأن ينظر إلى أمر الله بل ينظر إلى ما يراه بس، وشايف أن عقله هو اللي بيعرف يميز ويعرف يدي الناس حقها. ده خطر كبير جدا جدا. يبقى أنا ما أعرفش تفاصيل ما يحبه الله ويرضاه من تفاصيل العدل، العدل من تفاصيل العدل إلا من الكتاب والإيه بس. ناخد بالك عشان دي جزئية دقيقة قوي. ما يحبه الله ويرضاه لا نعرفه إلا من قبل الوحي ومن قبل ما جاءت به الرسل على وجه الإيه؟ على وجه التفصيل. وكذلك ما يبغضه ويسخطه، ما يبغضه وإيه؟ ويسخطه. إحنا ربنا سبحانه وتعالى الإنسان ممكن يحقق شيء من المتعة بفعل المحرمات، شرب الخمر وغير ذلك من اللذات المحرمة، ويظن بالعقل أن دي تحقق له مصلحة. ولو نظرت المصالح المادية، لو أن كل المصالح معتبرة لاعتبرت مصلحة بائع الخمر وشارب الخمر. عشان كده احنا بقول لا، دي مصلحة ملغاة. يجي واحد يقول لك طب ما هم في أماكن معينة في العالم ممكن من شدة البرد بيشربوا الايه الخمر لتدفئهم، هي مصلحة مش مصلحة ملغاة. من الذي أغاها؟ الشارع. يبقى أنا ما أعرفش ما يحبه ويرضاه ويرضاه على وجه التفصيل إلا من قبل الإيه؟ إلا من قبل الشارع. تقول طب إيه لماذا ألغاها؟ لا ده كلام تاني بقى، لماذا ألغاها ولماذا اعتبرها؟ ده ننظر في ماذا أمر الله بذلك، ممكن نصل إلى الحكم والمصالح المترتبة على الإيه؟ على الأمر والنهي، وممكن لا نصل بعقولنا إلى ذلك. لكن المهم في النهاية إن إحنا نعرف إن ما أمر الله به مصلحة العباد وما نهاهم عنه أيضا لمصلحتهم، وأن لا يمكن أن نعرف ولا أن نصل إلى ما يحبه الله ويرضاه على وجه التفصيل إلا بالإيه؟ إلا بالوحي. عشان كده بنقول للناس هناك بقى في المسائل الإيه؟ المستنبطة المبنية على المصالح، نقول لهم مش كل واحد يقول لي دي مصلحة تبقى مصلحة، لابد أن تكون المصلحة إيه؟ معتبرة شرعا، اعتبرها الشارع أو اعتبر جنسها مش بمزاجك. هناك مصالح ألغاها الشارع بالرغم أنها مصالح دنيوية، مصالح لكنها غير إيه؟ غير معتبرة. مش النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن في حديث متفق عليه؟ ثمن الكلب ده مش مصلحة لصاحبه، ومهر البغي نعوذ بالله مش مصلحة في نظرها، وحلوان الكاهن اللي بياخده على الكهانة ويتنجم له، مش دي مصالح؟ لكنها إيه؟ كلها ألغاها الشارع، يبقى دي كلها حرمها الشارع. يبقى هذا يبغضه الله. يعني واحد بيبيع كلب وياخد ثمنه، طبعا في خلاف في الحراسة والصيد، لكن إيه؟ في خلاف في الحراسة والصيد، وأغلب العلماء على المنع. بياخد ثمنه وهو ده شيء يغضب الله ويبغضه الله عز وجل. شوف بقى المسائل لو هي بالعقول لاختلفت كثيرا، لكنها ليست بالعقول، هي بالإيه؟ هي بالنقول، هي بالشرع، هي بالوحي. معايا يا أخوانا؟ طيب نرجع تاني. بماذا عرف العباد ما يحب الله ويرضى؟ عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه وأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه؟ بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هيذكر بعد كده شروط العبادة وما يتعلق بها من تفاصيل، ونكملها إن شاء الله في المرة القادمة ونستكمل شرح الكتاب. لكن قبل ما أنهي معاكم الكلام، إحنا كده أخذنا كم نوع من التوحيد؟ ثلاثة ولا أربعة؟ خمسة؟ عشرة؟ قول يا فندم، قول يا فندم. أحسنت. المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. وتوحيد المعرفة والإثبات، ها؟ توحيد الربوبية وتوحيد أسماء والصفات، وبعدين توحيد القصد والطلب، يعني توحيد العبادة أو توحيد الإيه؟ الألوهية. يبقى احنا كده خرجنا من الدرس بمعنى، نكمل إن شاء الله في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.